سماحة الشيخ، منع من أكل الثوم والبصل من الصلاة هل هو للرخصة أم للتأديب؟ كذلك يجب على كل مسلم إذا أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ألا يقرب المسجد، لأن الرسول نهى عن ذلك والأصل في النهي التحريم، فلا يدخل المسجد ولو كان خاليا، ولا يصلي مع الناس لنهي النبي عن صلاة. كان الرجل يؤمر فيخرج من المسجد إذا وجد منه ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالنهي للتحريم والمنع. نعم حفظكم الله. هل يحرم من أجر الجماعة يا شيخ من أكل الثوم والبصل؟ من أجل الجماعة ومن أجل الملائكة، يتأذى الملائكة وتأذى الناس، يقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى ما تأذى بنو آدم، فهو يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. سماحة الشيخ حفظكم الله، هل يقاس على ذلك البصل والدخان؟ كل ما له رائحة كريهة مثل البصل، كل ما له رائحة كريهة كالدخان مثل الثوم والبصل إذا كان رائحة ظاهرة عليه. حفظكم الله سماحة الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فلا يقربن مسجدنا، ألا يدل أن هذا خاص بالمسجد النبوي؟ نعم عام مسجد النبي وغيره، الحكم مساجد عامة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يقوله إذا دخل المسجد وإذا خرج منه. عن أبي حميد وأبي أسيد قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه أحمد والنسائي وكذلك مسلم وأبو داود. وقال عن أبي حميد أو عن أبي أسيد بالشك. وعن فاطمة الزهراء قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه أحمد وابن ماجه. السنة عند دخول المساجد أن يسمي الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا هو الثابت. زيادة اللهم اغفر لي بحديث فاطمة فيها ضعف لأنها منقطعة، وإذا خرج يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد، يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى خارجا ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من النار، اللهم أعصمني من النار. نعم سمحت الشيخ، إذن الصيغ الواردة عند دخول المسجد والخروج منه كم صيغة يا شيخ؟ هذا السؤال، يصلي على النبي عند الدخول ويقدم رجله اليمنى. نعم ويقول: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقدم رجله اليمنى خارجا، يقدم رجله اليسرى خارجا ويقول: اللهم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أجرني من النار. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما أبيح فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعن بريدة أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواهما أحمد ومسلم وابن ماجة. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقال. وعن حكيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. رواه أحمد وابن ماجه. وقال: فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تنشد فيه الضالة، وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. رواه الخمسة. وليس للنساء فيه إنشاد الضالة. وعن سهل بن سعد أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. رواه أحمد. وعن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فلحظ إليه فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن عبادة وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. متفق عليه. هذه الأحاديث كلها تدل على احترام المساجد، وأنها بنيت لعبادة الله لا للبيع والشراء ولا نشر الضوال، فلا يجوز البيع فيها والشراء ولا نشر الضوال. من نشر الضوال يقال: لا ردها الله عليه. ومن باع فيه واشترى يقال: لا أربح الله تجارتك. وهكذا تصان عن كل ما لا ينبغي من إقامة الحدود وقيادة والقصاص، لأن إقامة الحدود فيها وتنفيذ حكم القواعد قد يسبب أيضا ما يضر المسجد من بول أو دم أو غير هذا، فلا تقام فيها الحدود ولا تقاد فيها الإنسان فيها، ولا تنشد فيها الأشعار التي لا خير فيها، الأشعار الرديئة التي لا خير فيها لا تنشد. أما الأشعار الطيبة التي كانت تصدر من حسان وغيره فلا بأس بها، الأشعار السليمة لا بأس بها كما كان حسان ينشد في المسجد فلا حرج في ذلك. أما الأشعار الرديئة يصنع عنها المسجد كالكلام الردي. فالواجب على المسلمين أن يصلوا مساجدهم ولا يدخلها ما لا ينبغي، إما ليقرأ أو يتعلم أو يعلم أو يستريح. أما إنشاد الشعر فيها غير الباطل أو البيع والشراء أو إقامة الحدود أو نشر الضوال، كل هذا لا يجوز، بل تصان عنها مساجد. ولكن لا بأس أن يأتيها للتعلم والتعليم والقراءة أو ليستريح فيها أو لغير هذا من الأسباب المباحة التي ليس فيها تقرير المسجد وليس فيها مخالفة الحرمة، حرمة المسجد. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، توجد إعلانات داخل بعض المساجد لبعض المحلات ودعايات، هل هذا من البيع؟ لا ما يجوز، لا ما يعلن فيها عن البيع والشراء. أما كونه مات فلان صلوا عليه لا بأس، مثل ما قال النجاشي صلى الله عليه وسلم أن فلان النجاشي قد مات ودعا الصحابة إلى الصلاة عليه، فإذا قال الإمام: ترى فلان توفي سنصلي عليه أو يصلي عليه في المسجد الفلاني، فلا بأس. أما نشر الضوال أو بيع وشراء أو إخبار عن بيع وشراء أو أشبه لا، لكن لو أخبر عن محاضرة ستر عن محاضرة المسجد الفلاني فلا بأس. إذن يا سماحة الشيخ، مجرد السؤال عن قيمة سلعة أو سيارة داخل المسجد ما يصلح. بالنسبة يكون هناك بعض السواليف والضحك في المسجد، ما حكمهم بعض الناس يا شيخ؟ الشيء القليل يفعل، أما الكثير لا، ما ينبغي، يكره كلاه المساجد، أما الشيء اليسير يفعل. حفظكم الله سماحة الشيخ، المكتبة الملاصقة للمسجد هل تأخذ حكم المسجد بحيث يحرم البيع والشراء داخل المسجد؟ إذا كانت خارج المسجد لا، إذا كان سورها خارج المسجد لا يحرم فيها، لا يحرم المسجد، لا يكون لها حكم المسجد. نكمل الحديث سماحة الشيخ. وعن عبد الله بن عمر بن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وأبو داود وأحمد ولفظه: كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب. قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكانوا في الصفة، وقال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وعن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العراقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن الحارث قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحمة، رواه ابن ماجة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة بن أثال فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه، وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه. كل هذا يدل على جواز مثل هذه الأمور، كونه ينزل الضعفاء في المسجد، يصفة في المسجد، كونه يعتكف في المسجد كما شرع الله ذلك، كونه يوزع مالا في المسجد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كونه ينصح الناس أو يذكر الناس أو يأمرهم وينهاهم، كل هذا لا بأس به في المسجد. وهكذا كونه يأتي ليستريح في المسجد بينه وبين أهل خصومة فينام في المسجد ليلا أو نهارا، كما نام ابن عمر وكما نام علي رضي الله عنه في بعض الليالي التي غضب فيها فاطمة، نام في المسجد، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. الشيء الذي لا يضر المسجد ولا يعتبر امتهانا له فلا بأس. ومن هذا هو الوفد ينزل في المسجد كما نزل وفد ثقيف في المسجد، وهكذا ربط الأسير في المسجد كما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات ابن أثال في المسجد ليستفيد من المصلين ومن القراء، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. سماحة الشيخ، إلقاء الشعر في المسجد عامة إذا كان الشعر في صالح المسلمين ليس في محذور كما كان السلوي في المسجد لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. عن أنس قال: كان قرام لعائشة قد سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخول الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي، رواه أحمد وأبو داود. نعم، يشرع للمؤمن أن لا يجعل يبقى في محل المصلى شيء يشغله، كما أنه ينبغي تنظيف المسجد مما يشغل الناس من كتابات وغيرها تشغل المصلين، يكون مسجد ساده ليس فيه شيء يشغل المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة مسح ما فيها من الصور ولم يبقها شيئا يشغل المصلين عليه الصلاة والسلام. ولما رأى سترة لعائشة في الصلاة هتك وقال إن الصاولة تعرض به صلاتي، وقال صلى الله عليه وسلم إن أصحابه للصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم. قالت عائشة فجعلت منه سادتين يتكئ عليهما. نعم، رضي الله عنه. اللهم ارض عنها. نعم، اللهم امين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه أحمد. وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، رواه الجماعة إلا البخاري. وهذا يدل على أنه متى أذن وجب على الحاضرين البقاء والصلاة في الجماعة، ولا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لحاجة، كأن يخرج ليتوضأ فلا بأس، لأنه لما نادى المنادي وجب أن يصلي مع الناس، ولأنه يتهم إذا خرج بإعراضه عن الجماعة، فالواجب على من سمع النداء في المسجد ألا يخرج إلا لعذر شرعي كالوضوء، كالحاجة إلى الوضوء، أو يكون إمام مسجد يخرج يصلي بجماعته في مسجد آخر. أحسن الله إليكم. أبواب استقبال القبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوبه للصلاة. عن أبي هريرة في حديث يأتي ذكره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبره. وعن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وهذا يدل على أن المسلم إذا اجتهد في القبلة ثم تبين له أنه أخطأ أن ينصرف إليها، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذب أمر باستقبال الكعبة صلى إليها ولم يعد ما مضى في صلاته إلى بيت المقدس. وهكذا الصحابة في قباء لما بلغهم الخبر استداروه في الصلاة، فدل ذلك على أن المؤمن إذا اجتهد في القبلة ثم تبين له خطأ بعدما صلى ركعة أو أكثر فإنه يستدري على القبلة والحمد لله. فاستقبالها شرط لا بد منه، فإذا اجتهد في البرية في البر في السفر وصلى إلى جهة ثم بال في أثنائها الخطأ أو نبه فإنه يستدير والحمد لله ويكفي، لأنه وقع عن اجتهاد. أما في الحضر فلا بد من استقبال القبلة، لا يحتاج اجتهاد، يسأل وينظر في المساجد حتى يعرف القبلة، لأن الله جل أمر باستقبال القبلة ونسخ استقبال البيت المقدس. أحسن الله إليكم. في الحديث الأول سماحة الشيخ، ما المراد بإسباغ الوضوء؟ يعني إكماله على الأعضاء، يمر الماء على الأعضاء، هذا إسباغ الوضوء، إكماله يكون يمر الماء على الأعضاء، الوجه واليدين ومس الرأس مع الأذنين ويغسل رجليه مع الكعبين، هذا هو إسباغ الوضوء.